بسم الله. عندما نسأله عن المسألة التي أخذناها في درسنا الماضي، هل تجب الزكاة في العسل؟ لا تجب الزكاة في العسل على الصحيح. أحسنت. هذا قول من؟ قول جمهور أهل العلم فيما نسبه إليهم ابن المنذر رحمه الله. وأما الترمذي فنسبه إلى نسب القول الجمهور وهو بعدم الزكاة فيها، جعل قول الجمهور هو الزكاة في العسل. ورجح شيخ الحافظ ما ذكره ابن المنذر رحمه الله أن الجمهور على عدم الزكاة فيها، أعني في العسل. وهل ثبت شيء في الزكاة في العسل؟ لم يثبت شيء صريح في الزكاة في العسل، كما نص على ذلك البخاري رحمه الله لا يصح في زكاة العسل شيء، هذا نص كلام البخاري رحمه الله. وهكذا ابن المنذر وهكذا الترمذي. فابن المنذر يقول ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة فيه، هو قول الجمهور. وهكذا الترمذي على ما ذكرنا في درسنا المتقدم أنه نص على ذلك، قال ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الباب كبير شيء، فإذا لا زكاة في العسل. وأما الأحاديث التي جاءت في ذلك فصحيحها غير صريح، وصريحها ضعيف. حديث ابن عمر ضعيف وهو صريح فيها، لكنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في العسل في كل عشرة أزق زق، هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا حديث أبي هريرة أيضا، وحديث أبي سيارة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذه صحيحة، أو حديث أبي سيارة ليس بصحيح أيضا ضعيف، ولكنه أصح ما في الباب كما يقول البيهقي رحمه الله. حديث أبي سيارة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح، ولكن تأويله ما ذكر الحافظ رحمه الله والشوكاني وغيره، وأن ذلك الذي دفعه من العشر إنما هو مقابل الحماية ولم يعطه على أنه زكاة. والدليل على أنه لم يعطه على أنه زكاة أن عمر خير الساعي أو خير الجابي الذي يجبي الزكاة، فإن أعطاك العشر على الحماية أو فإن أعطى العشر على ذلك حميته، وإلا فلا. فتخير عمر للجابي للزكاة يدل على أنها ليست بزكاة، وإنما هي عطية يعطيها ذلك الرجل هلال مقابل الحماية، كما أعطاها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مقابل الحماية، أي حماية ماله. فهذا هو الصحيح من أحاديثهم، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه أتى بالعشر إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أنه يحمي نحله. وهكذا أيضا في عهد عمر، فهم ذلك عمر رضي الله تعالى عنه أرسل الجابي لهذا والمصدق لهذا الشيء، فإن أعطاك العشر وإلا فلا، أي حميت وإلا فلا. هذا حاصل ما يتعلق بمسألة زكاة العسل، فلا يثبت فيها شيء. وهو قول الجمهور. نأخذ مسألة أخرى تتعلق بالحديث أيضا. قوله عليه الصلاة والسلام من أغنيائهم، قوله من أغنيائهم صدقة تؤخذ من أموالهم. تقدم معنا الكلام على الأموال وأن الأموال الزكوية تسعة بإجماع أهل العلم. بقي معنا العاشر وهو الركاز، وقد ثبت فيه الدليل، وما عدا ذلك ليس فيه زكاة. فما هي الأموال التسعة التي أجمع العلماء على الزكاة فيها؟ نعم، من النقود الذهب والفضة وما كان من بابهما وجرى مجراهما، ومن البهيمة الأنعام الإبل، يعني الإبل والبقر والغنم. أحسنت. ومن الزروع البر والشعير، ومن الثمار تفضل. هذا من الزروع البر والشعير، ومن الثمار الزبيب والتمر. أحسنتم. فهي أربعة أجناس، أربعة أجناس. الجنس الأول من بهيمة الأنعام، والجنس الثاني من النقود أو الأثمان من الأثمان، والجنس الثالث من الزروع، والجنس الرابع من الثمار. أربعة أجناس أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى أن لا يأخذوا من غيرها. والحديث حسنه بعض أهل العلم، ويستدل به شيخنا رحمه الله على هذا. أربعة أجناس لا يزاد عليها، شيخ مقبل رحمه الله، فلا تؤخذ الزكاة إلا منها. وهكذا أيضا على ما أشرنا إليه من الركاز، ويأتي الكلام عليه. فقوله تؤخذ من أغنيائهم مسألة، ما هو الغنى الموجب للزكاة والمانع من أخذها؟ ذهب الجمهور إلى أن الغنى الموجب للزكاة، ذهب الجمهور إلى أن الغنى الموجب للزكاة هو ملك النصاب، هو ملك النصاب ولو كان فقيرا. وهذا شرط من شروط الزكاة، وهذا شرط من شروط الزكاة أن يكون المزكي غنيا، أن يكون المزكي غنيا أي مالكا للنصاب ولو كان فقيرا، أي مالكا للنصاب ولو كان فقيرا. فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب، فيما دون النصاب، للنصوص الدالة على ذلك، وحكاه الوزير ابن هبيرة، وحكاه الوزير ابن هبيرة والنووي وغيرهما إجماعا، وحكاه الوزير ابن هبيرة والنووي وغيرهما إجماعا، وعمل المسلمين عليه، وعمل المسلمين عليه. والنصاب بكسر النون، والنصاب بكسر النون قدر معلوم، قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة، قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة. يأتي تفصيله، يأتي تفصيله إن شاء الله. قال ابن قدامة في الكافي، قال ابن قدامة في الكافي رحمه الله: الشرط الرابع الغنى. بعد أن ذكر الشروط المتقدمة قال: الشرط الرابع الغنى، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة. وهذا الحديث، حديث معاذ، اشتمل على كثير من أحكام الزكاة، لذلك صدر به الحافظ كتاب البلوغ، كتاب الزكاة به، صدر به كتاب الزكاة به، واشتمل على الأموال، أن الزكاة تؤخذ من الأموال. وقد تقدم تحديد الأموال هذه، وهكذا أيضا على شرط من شروطها، وأنها تؤخذ من الأغنياء، من ملك نصابا. وهكذا أيضا ذكر فيه من ترد عليهم الزكاة، وذكر صنفا من أصنافهم، وهو يشير الباقي، وهم الفقراء. فهو حديث عظيم اشتمل على فوائد كثيرة، لا سيما باب الزكاة، اشتمل على أمور تعلق بالزكاة. قال: الشرط الرابع الغنى، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم، اتفق عليه ما هو حديث الباب، أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، اتفق عليه. ولأن الزكاة تجب مواساة للفقراء، ولأن الزكاة تجب مواساة للفقراء فوجب أن يعتبر الغنى، وجب أن يعتبر الغنى ليتمكن من المواساة، ليتمكن من المواساة. والغنى المعتبر هذا شاهدنا، والغنى المعتبر ملك النصاب خال عن دين، والغنى المعتبر ملك النصاب خال عن دين. وقوله خال عن دين فيه نزاع، فإذا ملك النصاب ودار على ماله الحول وإن كان عليه دين سيأتي يخرج الزكاة على الصحيح، ما دام أن المال في يده ولم يقض الدين منه قبل دوران الحول وهو بالغ للنصاب وجبت عليه الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل لما أرسل أولئك الذين هم يجبون الزكاة، ما قال لهم استفصلوا منهم من عليه دين خلوا اجعلوا على جنب وانظروا ما بقي من ماله وما بلغ نصابا خذوه، ما استفصل منهم ولا شيء، أرسلهم ولم يقل لهم استفصلوا من الناس وانظروا من عليه الدين. فإنما الزكاة والنصاب المعتبر هو ملك النصاب خال عن دين، ما استفصل من هذا، بل من ملك نصابا دار عليه حول فتجب عليه الزكاة ولو كان عليه دين، ولو كان عليه دين. وأما إذا ملك نصاب وأخرج الدين قبل حولان الحول على زكاته وما بقي من ماله لم يبلغ نصابا ما في زكاة عليه، ما في عليه زكاة. أما يبقى المال في ذمتك ويبقى في يدك ويد مالك عليه تصرف فيه كيف شاء، ثم تقول يا جماعة أنا علي ديون، علي ديون هذا المليون الذي فيه الزكاة عندي علي 500، علي مليون مثله، لا قد دار عليه الحول فتجب عليك الزكاة. وهذه مسائل ستأتي، لكن أشرنا إليه لأن الإمام يقول خال عن دين وهذا الشرط فيه خلاف، وإنما المعتبر ملك النصاب مطلق من غير خال عن دين، أما الخلع عن دين سيأتي معنا. ولو لم يخلو عن دين ولو كان هذا الدين سينقص النصاب عليه الزكاة ما دام دار عليه الحول. فشاهدنا من كلام الإمام والغنى المعتبر ملك النصاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فمن ملك نصابا ولو كان فقيرا فإنه زكي. فإن بعض الناس ربما يجمع مالا للمهر من أجل أن يعطي المرأة مهرها، فيجمع فترة من الزمن فيدور على هذا المال الذي جمعه للمهر، يدور عليه حول وبلغ نصابا، لا يقول يا جماعة أنا جمعت ما معي شيء فقير ما صدقت جمعت هذا المال، عليه زكاة ما دام دار عليه الحول فعليه زكاة، وأنت تعطى من الزكاة، تزكي وتزكى، تزكي وتعطى من هذا، تعطي وتعطى، هذا هو الصواب. وأما الغنى المانع من أخذ الزكاة، المسألة معقودة كما سمعت، ما هو الغنى الموجب للزكاة والمانع من أخذها؟ وأما الغنى المانع من أخذ الزكاة فهو وجود الكفاية، وأما الغنى المانع من أخذ الزكاة فهو وجود الكفاية، سواء ملك نصابا أم لا، سواء ملك نصابا أم لا. ومن كانت عنده كفاية تكفيه، والناس تختلف، فمنهم ربما 100,000 هذه مثل 5 مليون ما في إلا وحده يأكل ويشرب منها تكفيه ما يحتاج لأحد ولا يحتاج لشيء، ومنهم من ربما عنده نصاب ما عنده كفاية، ملك نصاب عنده 1,000,000 لكن العائلة كبيرة والحقوق كثيرة، العائلة كبيرة والحقوق كثيرة، فينفق هذا 1,000,000 في أسبوعين في شهرين، في شهرين ما تأتي عليه شهرين لو قد ذهب، فهذا ماله ما عنده كفاية فيعطى من الزكاة، يعطاه من الزكاة، فهذا هو الغنى المانع من أخذ الزكاة، فهو وجود الكفاية سواء ملك نصابا أم لا. قال الخطابي رحمه الله: قال مالك والشافعي لا حد للغنى معلوم. قال مالك والشافعي: لا حد للغنى معلوم، وإنما يعتبر حال الإنسان بوسعه وطاقته، فإذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة. وإذا احتاج حلت له، هذا كلام جميل. فلا غنى معلوم من الشريعة، له حد معلوم، فمن اكتفى بما عنده فلا يعطى من الصدقة، وقد يكتفي بالمئة ألف التي عنده، تكفي سنة وربما تزيد، ما في حد مع وحدة عازف مرتاح جدا ولا يحتاج إلى أحد، قد يكون عنده أكثر من ذلك وما يكفي، يحتاج فوق هذا الذي عنده، هذا يعطى من الزكاة. وإذا احتاج حلت له. قال الشافعي رحمه الله: قد يكون الرجل بالدرهم غنيا. مع كسب عنده درهم ويكتسب ويغتني بهذا الدرهم الذي بيده وهو يعمل، يكون غني ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه، يكون مقعد ضعيف ما يستطيع يعمل وعنده ألف ريال أو ألف درهم وما يكفي هذا الألف، لأنه ما يكتسب مع جالس على هذا الألف، ربما تأتي عليها أقل من سنة وانتهت هذه الألف، لكن هذا عنده درهم ويستطيع أن يكتسب فيكون غنيا بهذا الدرهم مع كسبه، وذاك عنده ألف لكنه ضعيف في نفسه، وأيضا كثرت عياله، عياله كثير ما يكفيه الألف، وذاك يكفيه الدرهم الواحد. هذا هو إن شاء الله في ضابط الغنى المانع من أخذ الزكاة. قال الشافعي: قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع كسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. والناس نظرتهم الآن عجيبة يا أخوان، والله أن نظرتهم ليست صحيحة، خاطئة. وربما يكون الشخص موظف يستلم 100 ألف، وإيش تكفي 100 ألف هذه مع وجود ما يتحمل عائلته كبيرة، أسرته كبيرة، ما تأتي عليه شيء، تأتي 100 ألف هذه آخر الشهر يحصدها الدين في الدكاكين، ويحتاج أكثر، ربما يتملص يعطي هذا 10 ويعطي هذا 5 سكت هذا سكت هذا، قالوا هذا موظف ما نعطي شيء، هذا ما عنده كفاية، هذا ليس عنده كفاية، هذه المثال الشهري ما تكفي شيئا، فمثل هذا يعطى من الزكاة. وغيره ربما يكون أحسن حالا منه، أحسن من حالا، والناس يلتفتون إليه وهذا ما يلتفتون إليه، يقول الموظف الديون قد ركبته، وهذه 150 التي يعطاها ما هي شيء. طيب نواصل: لا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله، انتهى كلام الخطابي رحمه الله. ويرى الحنفية أن الغنى في البابين واحد، يعني ضابط الغنى عندهم خلاف ضابط الجمهور، فالغنى عندهم في البابين واحد، الباب الأول من يعطي الزكاة، والباب الثاني من يمنع من الزكاة، عندهم واحد الغنى سيأتي. ويرى الحنفية أن الغنى في البابين واحد، وأن من ملك نصابا لم يجز له الأخذ من الزكاة. هذا ما هو صحيح، هذا فيه حرمان الفقراء. كم من امرأة فقيرة معها الحلي الذي تتحلى به وما عندها شيء مسكينة، قال هذه ملكة نصابا ما نعطيها شيء، لأن الغنى في البابين هو من ملك نصابا، في باب الإعطاء وفي باب الأخذ، من ملك نصابا. كم من إنسان يملك نصاب يعطاه من بعض الزكوات، يتعاون معه بعض إخوانه فيملك شيء من النصاب وهو فقير ما عنده شيء، لولا هذا الذي يمن به عليه ما ملك هذا النصاب، فمعناه عند الحنفية ما يعطى شيء هذا لأنه ملك نصابا. وضابط الغنى في البابين، باب الإعطاء وباب الأخذ، هو ملك النصاب، هذا ما هو صحيح. ويرى الحنفية أن الغنى في البابين واحد، وأن من ملك نصابا لم يجز له الأخذ من الزكاة، لم يجز له الأخذ من الزكاة، لأنه قد صار بذلك غنيا، لأنه قد صار بذلك غنيا. والراجح هو قول الجمهور، والراجح هو قول الجمهور أن مناط وجوب الزكاة، وأبو حنيفة معهم في هذه الجزئية التي سنذكرها الآن، لكن خالفهم في الثانية. والراجح هو قول الجمهور أن مناط وجوب الزكاة هو ملك النصاب وحولان الحول، هذا لا يخالف فيه أبو حنيفة، لكن يخالف الثاني في الأخذ، أن مناط وجوب الزكاة هو ملك النصاب وحولان الحول، فمتى ملك المسلم نصابا، فمتى ما ملك المسلم نصابا وحال عليه الحول وجبت عليه زكاته، وحال عليه الحول وجبت عليه زكاته غنيا أو فقيرا، غنيا أو فقيرا، ومتى ما اكتفى بما عنده، هذه التي خالف فيها رحمه الله، ومتى ما اكتفى بما عنده فلا تحل له الزكاة. وإن لم يملك نصابا فلا تحل له الزكاة، وإن لم يملك نصابا. فلا نجعل الضابط في عدم الأخذ هو ملك النصاب، وإنما نقول متى ما اكتفى بما عنده فلا تحل له الزكاة، ومتى ما اكتفى بما عنده فلا تحل له الزكاة وإن لم يملك نصابا. ومتى لم يكتفي ومتى لم يكتفي بما عنده واحتاج حلت له الزكاة، ومتى لم يكتفي بما عنده واحتاج حلت له الزكاة وإن ملك نصابا، واحتاج حلت له الزكاة وإن ملك نصابا. وعلى هذا فمالك النصاب، وعلى هذا فمالك النصاب قد يزكي باعتبار ويعطى الزكاة باعتبار آخر. وعلى هذا فمالك النصاب قد يزكي باعتبار ويعطى الزكاة باعتبار آخر، وهذا لعله يأتي أيضا. هذا هو الحاصل في الغنى الموجب للزكاة والغنى المانع من أخذها. فما هو الغنى الموجب للزكاة؟ وهذا محل اتفاق، الغنى الموجب للزكاة، نعم، من ملك نصابا ودار عليه الحول هذا يجب تؤخذ من أغنيائهم، وضابط الغنى الذي يوجب الزكاة ملك النصاب دوران الحول، أحسنت. وما هو الغنى المانع من أخذها؟ وجود الكفاية على الصحيح. وأبو حنيفة إيش يقول المانع من أخذها، الغنى المانع من أخذها؟ أبو حنيفة ما هو رأيه فيه؟ إذا ملك نصابا أيضا كالباب الأول، فهو واحد في البابين، الغنى المانع والغنى أيضا الذي يعطي بسببه الشخص الزكاة. لكن الصحيح في الجزئية الثانية هو مذهب الجمهور أن الغنى المانع هو إذا كانت عنده كفاية، ملك نصابا أو لم يملك نصابا، فإذا كانت عنده كفاية لا يعطى من الزكاة، وإذا لم تكن عنده كفاية وإن ملك نصابا يعطى من الزكاة. هذا هو الصحيح إن شاء الله. وهذه المسألة الأولى التي تعلق بقوله تؤخذ من أغنيائهم، وهذا شرط من شروط الزكاة ومن شروط إعطاء الزكاة، أن يكون المزكي غنيا، وضابط الغنى الذي يزكي به الشخص بسببه الشخص هو ملك النصاب، هذا اتفاق، هذا اتفاق. وأما بالنسبة لما يمنعه من أخذ الزكاة هذا الذي فيه خلاف عند أهل العلم.